الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عرفنا من الحاكم، وعرفنا المحكوم فيه، والآن مع المحكوم عليه. المحكوم عليه. قال المؤلف غفر الله لنا وله: المحكوم عليه هو الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله. المحكوم عليه هو الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله. الحكم ما هو؟ ما هو الحكم؟ خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال الايه؟ المكلفين. يبقى المحكوم عليه هو الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بايه؟ بفعله، ويسميه علماء الأصول بالمكلف. قال: شروط صحة التكليف. يبقى المحكوم عليه هو الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله. شروط صحة التكليف. قال: يشترط في الإنسان، من شروط صحة التكليف، أن يكون المكلف قادرا بنفسه أو بالواسطة على فهم خطاب التكليف الموجه إليه، ويتصور معناه بالقدر الذي يتوقف عليه بالامتثال، لأن الغرض من التكليف الطاعة والامتثال، ومن لا قدرة له على الفهم لا يمكنه الامتثال. انت لما بتكلف واحد يبقى انت عايزه ايه؟ ينفذ، عايزه ينفذ. فكيف ينفذ ومش فاهم؟ كيف ينفذ ما امرته به ومش فاهم؟ يعني ما تيجي دلوقتي انت تخاطب واحد عربي بلغة اجنبية تأمره بفعل شيء، هو لن يفهم، وبالتالي لن ايه؟ لن ينفذ. يبقى يشترط في الإنسان حتى يصح تكليفه شرعا أن يكون قادرا بنفسه أو بالواسطة على فهم خطاب التكليف الموجه إليه، والقدرة على الفهم إنما تكون بالعقل. القدرة على الفهم إنما تكون بالعقل، ويكون وبكون خطاب الشارع مما يمكن فهمه ومعرفة المراد منه. يبقى هيفهم بايه؟ هيفهم بالعقل. طب العقل دي حد شافه؟ حد شمه؟ حد لمسه؟ العقل لا يدرك بالايه؟ بالحواس. قال: ولما كان العقل امرا باطنا لا يدرك بالحس وغير منضبط ومتفاوتا في افراد الناس، فقد اقام الشارع علامة مظنة له. العقل غير محسوس، انا حعرف ان ده عاقل ولا مش عاقل ازاي؟ ولا سيما ان قوة الادراك وقوة العقل عند الناس ايه؟ متفاوتة، عقول الناس مختلفة، مش كل الناس بدرجة واحدة من عقل. فجعل الشارع علامة للعقل تدل ايه؟ تدل عليه. ايش هي العلامة ده ايه؟ البلوغ. قال: فقد اقام الشارع البلوغ الذي هو أمر ظاهر منضبط مقام العقل لأنه مظنته، وجعل مناط التكليف بلوغ الإنسان عاقلا، وحط عنه التكليف قبله تخفيفا عنه. والبلوغ يعرف بإيه؟ يعرف في الرجل بالاحتلام أو بالإنبات، أو بالإنبات، بإنبات الشعر حول القبل. أو باحتلام الصبي أو بحيض الفتاة. هذه علامات علامات البلوغ، هذه علامات تدل على البلوغ، وما دام بلغ يبقى صار عاقلا، يبقى صار مكلفا، يبقى العقل هو مناط التكليف، لأن بالعقل يفهم الإنسان خطاب المكلف، بالعقل يفهم الإنسان خطاب المكلف، والعقل أمر باطني غير محسوس، فأقام الشارع أمرا محسوسا يدل عليه وهو البلوغ. بما يتم البلوغ، أو هي ما هي علامات البلوغ؟ بالإنبات، إنبات الشعر الخشن حول القبل، وبالاحتلام عند الصبي، وبالحيض عند الفتاة. قبل البلوغ الإنسان غير غير مكلف، قبل البلوغ الإنسان غير مكلف. بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وفي رواية حتى يعقل. فإذا بلغ الإنسان الحلم وكانت أقواله وأفعاله جارية على حسب المألوف المعتاد بين الناس مما يستدل به على سلامة عقله، حكم بتكليفه لتوفر الشرط وهو البلوغ عاقلا. يبقى البلوغ عنوان العقل، والذي يدل على العقل بعد البلوغ هو حسن حسن التصرف، حسن التصرف في الأموال وفي المعاملات. فإذا بلغ الإنسان ولم يرى منه حسن التصرف فهو مخالف، مخالف بعاداته وتصرفاته لبني جنسه في مثل سنه، فهذه المخالفة تدل على أنه مش عاقل. وعشان كده ربنا لما أمرنا برد أموال اليتامى إليهم أمرنا أن نردها إليهم إمتى؟ بعد البلوغ، بس بشرط، وهو أن نرى منهم ما يدل على العقل. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، ده سن البلوغ أهو. وبعدين قال: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا فادفعوا إليهم أموالهم. فإن لم تأنس منه رشدا، يبقى إنسان بلغ بس مش بس مش عاقل. فالمكلف إذن من هو؟ أو المحكوم عليه بقى من هو؟ البالغ العاقل، البالغ العاقل دون غيره من صبي عاقل أو بالغ غير عاقل. ممكن صبي لم يبلغ بعد بس ما شاء الله ربنا مدونه عقل كويس، يحسن التصرف مع كونه صبي، وممكن بالغ وليس وليس بعاقل. وعلى هذا لا يكلف المجنون ولا الصغير مميزا كان أو غير مميز. أما ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من لزوم الزكاة في مال المجنون والصغير، وما ذهب إليه جميع الفقهاء من وجوب نفقة القريب والزوجة وضمان المتلفات عليهما، فليس ذلك تكليفا للصغير والمجنون، وإنما هو تكليف لوليهما بأداء هذه الحقوق من مالهما، وإنما وجبت هذه الحقوق عليهما لأنهما يملكان أهلية وجوب. خد بالك، يبقى التكليف لا يكون إلا بعد البلوغ والعقل. المال بقى بتقوله تجب الزكاة في مال الصبي ليه؟ قال لك هذا مش واجب عليه، هو واجب عليه على وليه أن يخرج الزكاة من ماله، لأن الصبي كامل أهلية الوجوب. وستأتي في الأهلية بعد كده إن في أهلية اسمها أهلية وجوب، وأهلية اسمها أهلية أداء، وأهلية وجوب وأهلية أداء. فالصبي وإن كان غير بالغ إلا أنه إحنا قلنا بقى يشترط في الإنسان حتى يصح تكليفه أن يكون قادرا بنفسه أو بالواسطة على فهم خطاب التكليف الموجه إليه. والفهم ده بيعرف بالعقل، والعقل ده أمر باطني غير محسوس، فربط الشارع العقل بأمر آخر محسوس وهو وهو البلوغ. فإذا بلغ الإنسان وحسن تصرفه وحسنت معاملته وحسن رأيه، فهذا التصرف يدل على على عقله، بلغ عاقلا فصار فصار مكلف. قال في اعتراض بقى، قال قلنا إن اشترط التكليف هو القدرة على فهم خطاب الشارع وكون هذا الخطاب مما يمكن فهمه. وقد يعترض على هذا الشرط بما يأتي. الاعتراض الأول: إن تكليف من لا يفهم الخطاب قد ورد في الشريعة الإسلامية، فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. مش أنت بتقول التكليف لابد أن يكون المكلف قادرا على فهم الخطاب؟ طيب ربنا كلف السكارى، قال لهم لا تقربوا الصلاة وأنتم إيه سكارى، حد يقدر يرد ولا حد حضر الدرس يقدر يرد؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا فيه تكليف للسكراء؟ شخوان جزاك الله خيرا، هذا الآية مش تكليف للسكران وما يصليش، السكران لا يفهم، ومن شرط التكليف أن إيه؟ أن يكون المكلف قادرا على فهم خطاب الإيه؟ المكلف. فهي الآية للناس وهم صحيين غير سكرانين، بيقولهم لما تبوا سكرانين ما إيه؟ ما تصلوش. يبقى الخطاب مش للسكرانين، الخطاب لهم وهم بإيه؟ بكامل عقولهم قبل أن يسكر. قال يعترض على هذا الشرط أن تكليف من لا يفهم الخطاب قد ورد في الشريعة الإسلامية بدليل هذه الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. قال فهذه الآية الكريمة تعني إذا سكرتم فلا تقربوا الصلاة، فالسكارى في حال سكرهم مكلفون بالكف عن الصلاة وهم لا يفهمون الخطاب إذ ذاك، فكيف يقال إن شرط التكليف القدرة على الفهم؟ قال الجواب: إن الخطاب في هذه الآية ليس موجها إلى السكارى حال سكرهم، وإنما هو موجه إلى المسلمين حال صحوهم بألا يشربوا الخمر. إذا قال الحريم هي: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يبقى الاعتراض إن كيف تقول يشترط في التكليف أن يكون المكلف قادرا على فهم خطاب المكلف، والقرآن كلف السكارى وهم لا يفهمون؟ قلنا الخطاب مش لهم وقت السكر، ده هم لهم وقت الايه؟ وقت الصحوي. اعتراض ثاني: إن الشريعة الإسلامية عامة لجميع البشر كما هو معلوم، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث ايه؟ إلى الناس عامة، فالشريعة الإسلامية عامة للبشر بدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. والناس فيهم العرب وفيهم غير الإيه؟ العرب. فيهم العرب الذين يفهمون اللغة العربية فيفهمون خطاب الله تبارك وتعالى، وفيهم من ليس بعربي كلف به. وأهلية التكليف تثبت للإنسان ببلوغه عاقلا، إلا أن علماء الأصول يتكلمون عن الأهلية وعوارضها بصورة عامة، ونحن نجاريهم في هذا المجرى فنتكلم عن الأهلية تكليفهم شرعا إلا إذا كانوا قادرين على فهم خطاب الشارع، وذلك إما بتعلمهم لغة القرآن أو بترجمة النصوص الشرعية أو معناها إلى لغتهم، أو بتعلم أقوام من المسلمين لغات الأمم غير العربية وقيامهم بنشر تعاليم الإسلام وأحكام بينهم بلغتهم. والطريق الأخير هو الطريق الأمثل، إن المسلمين يتعلموا إيه؟ لغة القوم ويعلمونهم. فمن الواجب الكفاية على المسلمين أن يتعلم فريق منهم لغات الأمم غير العربية ونشر الدعوة الإسلامية بينهم وتبليغهم أحكام الإسلام بلغتهم التي يتكلمون بها. فإذا قصر المسلمون بهذا الواجب، حكم ترك الواجب الكفائي آثم الجميع، كما هو الحكم في الفروض الكفائية. ومما يدل على ضرورة قيام بعض الأمة بتعلم لغات الأجانب ودعوتهم الإسلام قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم مفلحون. فهذه الآية تتضمن الأمر بتبليغ أحكام الإسلام من قبل طائفة من المسلمين، ولا يكون التبليغ مجديا إلا إذا كان على وجه مفهوم لدى المخاطبين بأن يكون بلغتهم التي يعرفونها. وقد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كتب كتبا إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وغيرهم يدعوهم فيها الإسلام، وقد أرسل بهذه الكتب أناسا يعرفون لغة من أرسلت إليهم. وفي خطبة حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام: فليبلغ الشاهد منكم الإيه؟ الغائب. الاعتراض الثالث في القرآن الكريم ما لا يمكن فهمه، وهو الحروف المقطعة في أوائل بعض السور، فكيف يقال ليس في القرآن والسنة ما لا يمكن فهمه؟ والجواب أن هذه الحروف ليست من خطاب الإيه؟ التكليف، ليست من خطاب الإيه؟ التكليف، مع أننا نقول أنها لا يمكن فهمها، بل نقول هي حروف الهجاء المقطعة المعروفة، فالألف هي الألف والنون هي النون والصاد هي الصاد معروفة، وقد عرفتم من كثرة التكرار سر وجود هذه الحروف في أوائل بعض الإيه؟ بعض السور. طيب، يبقى شرط التكليف أن يكون المكلف قادرا على فهم خطاب الإيه؟ المكلف بنفسه أو بالإيه؟ أو بالواسط، بنفسه أو بالواسط. أنت كعربي قادر تفهم خطاب التكليف بإيه؟ بنفسك، والأجنبي بالإيه؟ بالواسطة، الأمة تبعث إلى الأجانب من يعلمهم ويترجم إيه لهم. قال: الأهلية وعوارضها. الأهلية وعوارضها، قال: ذكرنا فيما سبق أن الشرط في صحة التكليف كون المكلف أهلا لما يكلف به، وأهلية التكليف تثبت للإنسان ببلوغه عاقلا، إلا أن علماء الأصول يتكلمون عن الأهلية وعوارضها بصورة عامة، ونحن نجاريهم في هذا المجرى فنتكلم عن الأهلية أولا ثم عن عوارضها. يبقى المبحث الأول في الأهلية والمبحث الثاني في عوارض الإيه؟ عوارض الأهلية. ما معنى الأهلية؟ قال: الأهلية معناها في اللغة الصلاحية. معنى الأهلية الصلاحية، يقول لك أنت أهل لذلك، لما تقول أنا عايز أعمل حاجة فلانية، أنا عايز أخطو، أقول لك أنت أهل لذلك، أنت أهل لذلك، أنت قادر على هذا العمل الذي تريد أن تقوم ولما عليه. وهي بهذا المعنى الاصطلاحي تثبت لكل إنسان الذمة بكونها وصف شرعي يصير الإنسان أهلا لما له عليه، هذه بتثبت للإنسان من حيث هو إنسان، زي ما قلنا في الصبي تجب الزكاة في ماله وهو غير إيه؟ غير مكلف. وأهلية إيه؟ أداء، أهلية وجوب وأهلية أداء. أما أهلية الوجوب فهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. أهلية الوجوب معناها صلاحية الإنسان لأن يثبت له حق ويجب عليه إيه؟ ويجب عليه حق، أي صلاحيته لأن تثبت له الحقوق وتجب عليه الواجبات، وتكون هذه الأهلية بالذمة، أي تثبت هذه الأهلية للإنسان بناء على ثبوت الذمة له. طب إيه معنى الذمة بقى؟ يبقى أهلية الوجوب بتثبت للإنسان بناء على ثبوت الإيه؟ الذمة. إيه هي الذمة؟ قال: والذمة في اللغة العهد. قال تعالى عن الكافرين: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فالذمة معناها العهد، يعني الكافرين لا بيراعوا حرمة ولا بيراعوا إيه؟ عهد. وسمي غير المسلمين الذين يقيمون في دار الإسلام على وجه الدوام بناء على عهد بيننا وبينهم أهل الإيه؟ أهل الذمة. أهل الذمة الغير المسلمين الذين يعيشون في إيه؟ وطننا وفوق أرضنا، ولهم عهد من أميرنا، دول يسمون أهل الإيه؟ الذمة، أي أهل العهد. وفي الاصطلاح الذمة وصف شرعي يصير الإنسان به أهلا لما له وعليه. الذمة في الاصطلاح وصف شرعي يصير بالإنسان أهلا لما له ولما إيه؟ ولما عليه. وهي بهذا المعنى الاصطلاحي تثبت لكل إنسان الذمة بكونها وصف شرعي يصير الإنسان أهلا لما له عليه، هذه بتثبت للإنسان من حيث هو إنسان، تثبت الإنسان من حيث هو إيه؟ إنسان. إذ ما من مولود يولد إلا وله ذمة، وبالتالي يكون أهلا لوجوب له وعليه. قال: وعلى هذا يمكن القول إن أساس ثبوت أهلية الوجوب للإنسان هو الحياة، يعني ما دام الإنسان حيا فهو أهل لهذه الذمة، وعليها تنبني أهلية الوجوب. ولهذا تثبت هذه الأهلية، أهلية الوجوب، للجنين في بطن أمه، وإن كانت أهلية ناقصة، لأن الجنين في بطن أمه حي. ولما كانت حياة الإنسان هي أساس ثبوت أهلية الوجوب فهي تلازمه مدى الحياة ولا تفارقه حتى الموت. وأهلية الوجوب بالمعنى الذي ذكرناه في اصطلاح الأصوليين تعرف عند رجال القانون بالشخصية القانونية. يبقى أهلية الوجوب عند القانونيين تسمى إيه؟ الشخصية الإيه؟ القانونية. الشخصية القانونية اللي هي صار تعريف الأصوليين لأهلية الوجوب. يبقى ما هي أهلية الوجوب؟ صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وإيه؟ وعليه. وتثبت للإنسان من حيث هو إيه؟ إنسان، منذ أن تنفخ فيه الروح في بطن أمه وإلى أن إيه؟ وإلى أن يموت، فهو أهل للوجوب. أما أهلية الأداء فهي صلاحية الإنسان لأن يطالب بالأداء، لأن يطالب بالإيه؟ بالأداء، ولأن تعتبر أقواله وأفعاله وتترتب عليها آثارها الشرعية، بحيث إذا صدر منه تصرف كان معتدا به شرعا، وإذا أدى عبادة كان أداؤها معتبرا ومسقطا للوجوب، وإذا جنى على غيره أخذ بجنايته مؤاخذة كاملة وعوقب عليها بدنيا وماليا. وأساس هذه الأهلية، أهلية الأداء، هي التمييز للحياة. يبقى أهلية الوجوب أساسها الإيه؟ الحياة، حتى الجنين في بطن أمه لا أهلية وجوب. أما أهلية الأداء اللي هي أن يكون الإنسان صالحا لأن تعتبر أقواله وأفعاله ويطالب بما يجب عليه جنائيا، هذه أساسها الإيه؟ التمييز للحياة. يبقى خرج بذلك الإيه؟ الصبي فهو أهل الإيه؟ للوجوب، وليس أهلا للإيه؟ للأداء. الأهلية الكاملة والناقصة. قال: كل من أهلية الوجوب والأداء قد تكون ناقصة وقد تكون إيه؟ كاملة، وذلك نظرا للأدوار التي يمر بها الإنسان في حياته من مبدأ تكوينه إلى تمام عقله ثم موته. ربنا قال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأنا خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. فالإنسان من حياته بيمر بأدوار، هذه الأدوار هي دور الجنين كونه جنين في بطن أمه، وبعدين دور الانفصال من بطن أمه إلى سن التمييز. سن التمييز بيكون في كام؟ في السابعة. وبعدين دور التمييز إلى البلوغ من السابعة إلى 13 و14، وبعدين دور ما بعد الإيه؟ البلوغ. فهذه هي الأدوار التي يمر بها الإنسان في حياته: دور الجنين، دور الانفصال إلى التمييز بقرارها وينتقل بانتقالها، فنحكم بعدم ثبوت الذمة له، وبالتالي تنتفي عنه أهلية الوجوب. الجنين في بطن أمه، الجنين في بطن أمه ممكن ننظر عليه هو جزء من إيه؟ جزء من أمه، لأنه لا يتحرك إلا بحركتها ولا يسكن إلا بإيه؟ بسكونها. يبقى ممكن ننظر إليه على كونه جزء من أمه، يبقى في الحالة هذه ليس له أهلية إيه؟ وجوب، لأنه ليس إنسانا. وقد ننظر إلى الجنين من جهة كونه نفسا إيه؟ مستقلة ومنفردا عن أمه بالحياة، ومتهيئا للانفصال عنها وصيرورته إنسانا قائما بذاته، فنحكم بوجود الايه الذمة له، وبالتالي تثبت له أهلية الايه الوجود. يبقى الجنين لو نظرت اليه على انه جزء من امه يبقى ليس له أهلية ايه وجوب، ولو نظرت اليه على انه كائن حي في بطن امه مستقل بنفسه ومستعد للخروج منها يبقى له أهلية ايه الوجوب. قال وقد لوحظت هاتان الجهتان فلم تثبت له ذمة كاملة كما لم تنفع عنه الذمة مطلقا. نظرنا اليه من ناحيتين، من ناحية كونه جزء من امه ومن ناحية كونه ايه نفسا مستقلة بنفسه عن ايه عن امها، فلذلك لم ننفع عنه الاهلية مطلقا ولم نعطيه اهلية ايه اهلية كاملة، وانما اثبتت له ذمة ناقصة صالحة لاكتساب بعض الحقوق فقط، وبذلك كانت للجنين اهلية وجوب ناقصة بها صار صالحا للوجوب له لا عليه، صار صالحا لايه للوجوب له لا عليه، فتثبت له الحقوق التي لا يحتاج في ثبوتها الى قبول كالميراث والوصية والاستحقاق في الوقف، فالجنين يرث واذا وصي له ياخذ الوصية واذا وقف عليه يستحق الوقف، اما الحقوق التي تحتاج الى قبول كالهبة فلا تثبت له وان كانت نفعا محضا له. انا بقول لك اتفضل دي هدية، قلت ما انتش عايز، يبقى ايه الهدية لا تتملك الا بالايه بالقبول، الهدية لا تتملك الا بالايه بالقبول، وانا لما اهدي الجنين هو ليس صالحا للايه للقبول فلا تقبل، لا تثبت له الحقوق التي تتوقف على قبول كالهبة فلا تثبت له، لأنه ليس له عبارة وليس له ولي أو وصي يقوم مقامه في القبول، ولا يجب عليه أي حق لنقصان أهليته كما قلنا. ويجب أن يلاحظ هنا أن أهلية الوجوب الناقصة للجنين إنما تثبت له بشرط أن يولد حيا، أما أهلية الأداء فلا وجود لها بالنسبة للجنين إذ لا يتصور صدور أي تصرف منه لعجزه الكامل، كما أن هذه الأهلية لأهلية الأداء مبناها على التمييز بالعقل ولا تمييز عند الجنين. يبقى هذا دور الايه الجنين له أهلية ايه أهلية وجوب ايه ناقص، أهلية وجوب ايه ناقصة تصلح لثبوت الحقوق التي ايه له مما لا يتوقف ثبوتها على ايه على قبول، ولا يصلح لأهلية الايه الاداء. الدور الثاني دور الانفصال من الام الى التمييز. قال في التحقيق في الهامش تحت عندك سن التمييز مقدرة عند العلماء ببلوغ الصغير السن السابعة، وهذا لاجل ضبط الاحكام، ولم يكن الفقهاء المتقدمون يقدرون للتمييز سنة معينة وإنما فعله المتأخرون منهم، وربما كان أساسه ما جاء في الحديث المشهور مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء إيه سبع سنين. الدور الثاني دور الانفصال من بطن أمه إلى التمييز. قال الجنين متى انفصل حيا، متى انفصل من بطن أمه حيا ثبتت له ذمة كاملة، ثبتت له ايه ذمة كاملة، فتثبت له أهلية وجوب كاملة فتجب الحقوق له وعليه، وكان ينبغي أن تجب عليه الحقوق بجملتها كما تجب على البالغ لكمال الذمة وثبوت الأهلية بها، إلا أنه لما كان نفس وجوب الحق على الإنسان ليس مقصودا لذات الوجوب بل المقصود من الوجوب حكمه وهو الأداء، فكل حق يمكن أداؤه عن الصبي يجب عليه، وما لا يمكن أداؤه عنه لا يجب عليه على التفصيل الأداء. أولا حقوق العباد، ما كان منها حقوقا مالية كضمان المتلفات أو أجرة الأجير أو نفقة الزوجة والأقارب ونحو ذلك، فإن هذه الحقوق تجب على الصبي، يعني الصبي إذا أتلف شيئا يغرمه، وإذا استأجر أجيرا تجب عليه أجرته، وإذا زوجه وليه تجب عليه نفقة الزوجة. فإن هذه الحقوق تجب على الصبي لأن المقصود منها هو المال، وأداؤه يحتمل النيابة فيؤديه الولي نيابة عن الصبي. وما كان من حقوق العباد عقوبة كالقصاص لا يجب على الصبي. يبقى أهلية الأداء بالنسبة للصبي بينظر فيه. في حقوق العباد إذا كانت مالية يتحملها الصبي اللي ممكن وليه يؤديها عنه. وأما ما كان من حقوق العباد عقوبة كالقصاص فلا يجب على الصبي لأنه لا يصلح لحكمه، وهو المؤاخذة بالعقوبة، لأن فعل الصبي لا يوصف بالتقصير فلا يصلح سببا للعقوبة لقصور معنى الجناية في فعله، كما أن هذا الحق لا يحتمل أداؤه النيابة فلا تجوز معاقبة الولي نيابة عن الوصي. وهذا بخلاف الدية فإنها تجب لعصمة المحل، والصبي والصبا لا ينفع عصمة المحل، والمقصود من وجوبها المال وأداؤه قابل للنيابة. يبقى العقوبات المالية تلزم الصبي ويؤديها الولي، أما العقوبات البدنية لا تلزم الصبي لأنه مش كامل الأهلية، وفي نفس الوقت ما ينفعش نعاقب وليه. ده بالنسبة لحقوق العباد. أما حقوق الله تعالى فما كان منها أصلا للعبادات وهو الإيمان، وما كان منها عبادات خالصة سواء كانت العبادات بدنية محضة زي الصلاة، أو مالية محضة زي الزكاة، أو بدنية مالية زي زي الحج. العلماء بيقسموا العبادات إلى عبادة بدنية محضة لا علاقة لها بالمال زي الصلاة، ومالية محضة لا علاقة لها بالبدن زي الزكاة، وبدنية مالية بيشترك فيها البدن والمال وهي الحج. قال إن كانت هذه العبادات لا يجب شيء من ذلك على الصبي، وإن وجد سبب هذه الحقوق ومحلها وهو الذمة الصالحة، لأن حكم الوجوب في هذه الحقوق هو أداؤها فعلا من قبل من وجبت عليه على وجه الاختيار للنيابة الجبرية ليحصل به الابتلاء وما يترتب عليه من جزاء، وليس الصبي أهلا لذلك. وما كان من حقوق الله تعالى عقوبة كالحدود لم يجب على الصبي، كما لم يجب عليه ما هو عقوبة حقوق العباد كالقصاص لعدم حكمه وهو المؤاخذة بالعقوبة وعدم احتمالها النيابة. أما أهلية الأداء فما عليه من حقوق بسبب أهلية الوجوب قام وليه عنه فيما تصح النيابة فيه، ولعدم أهليته للأداء لا يترتب على أقواله وتصرفاته أي أثر شرعي، فعقود وتصرفات القولية باطلة لا يعتد بها، وهذا ما قرره القانون المدني العراقي والقانون المدني المصري أن تصرفات الصغير غير مميزة غير المميز باطلة. الدور الثالث دور التمييز إلى البلوغ، ويبدأ هذا الدور ببلوغ الصغير السنة السابعة وينتهي بالبلوغ، وقد عرفنا علامات البلوغ. وفي هذا الدور الثالث تثبت للإنسان أهلية وجوب كاملة، لأنها إذا ثبتت للصغير غير المميز فثبوتها للصغير هو أحسن حالا منه أولى، فتثبت الحقوق له وعليه على النحو الذي فصلناه بالنسبة للصغير غير المميز عند كلامنا عن الدور الثاني دور الانفصال إلى التمييز. أما أهلية الأداء فتثبت للصغير في هذا الدور ناقصة لنقصان عقله، ويترتب على هذه الأهلية الناقصة صحة الأداء منه لا الوجوب بالنسبة للإيمان وسائر العبادات المالية لأن فيها نفعا محضا للصغير. أما تصرفاته المالية ففيها تفصيل. أولا تصرفات الصبي من سن التمييز إلى البلوغ إما أن تكون نافعة نفعا محضا كقبول الهبة والصدقة والوصية، وهذه التصرفات تصح من الصغير دون توقف على إجازة الولي أو الصبي، لأن تصحيح مثل هذه التصرفات إذا باشر الصغير ممكن بناء على وجود الأهلية القاصرة، وفي تصحيحها مصلحة ظاهرة له، ونحن أمرنا برعاية مصلحته كلما كانت هذه الرعاية ممكنة. يبقى الصبي الذي ما بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد بعد تصرفاته النافعة المحضة معتبرة شرعا وصحيحة، والتصرفات الضارة به ضررا محضا وهي التي تترتب عليها خروج شيء من ملكي دون مقابل فهذه التصرفات لا تصح بل لا تنعقد أصلا. يبقى تصرفات الصبي من سن التمييز إلى سن البلوغ ما ينفعه نقول له إيه مبارك عليك خلاص العمل انت عملته صح، وما يضره نقول له لا عملك ايه غير صحيح والعقد باطل. واما التصرفات المترددة بين النفع والضرر بحسب اصل وضعها كالبيع والإيجار وسائر المعاوضات المالية فهذه التصرفات تحتمل الربح والخسارة، فاذا باشرها الصغير المميز وقعت صحيحة باعتبار تمتعه بأصل أهلية الأداء، إلا أنها تكون موقوفة على إجازة الولي لنقص أهليته. ممكن إيه يخسر فنوقف صحة تصرفه على إجازة إيه وليه، إن أجاز الولي هذا العمل يبقى مضى وإن رده رد. قال الصغير المأذون، الصغير المأذون له في التصرف، يجوز للولي أن يأذن للصغير بأعمال التجارة متى أنس منه قدرة على ذلك، وفي هذه الحالة تكون تصرفات الصغير التجارية وكذا كل ما هو من أعمال التجارة ولوازمها من التصرفات الصحيحة النافذة، لأن الإذن السابق من الولي على التصرف بمنزلة الإجازة اللاحقة بعد. مش احنا قلنا لو تصرف وصغير نوقف تصرفه على صحة الايه على إذن الولي، تبي الولي بقى هو اللي بعت الصغير يبيع ويشتري، يبقى أذن له مسبقا، فإذا كان إذنه لاحقا يتم العقد فإذنه سابقا إيه أيضا يتمه. الدور الرابع بقى دور ما بعد الحال إذا لم يكن فيه سفه، والسفه ده من العوارض من عوارض اللي تعرض للإيه للأهلية. ما هي عوارض الأهلية؟ هذا إن شاء الله ما سنأخذه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.